السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرء فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرء فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلمه كلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. إلا بالشرك، يشكل هذا على القول المعتمد عند أهل السنة أن من المعاصي ما يكفر به صاحبها، المعاصي العملية، فإذا ارتكب مكفراً كترك الصلاة مثلا فإنه يكفر إذا ترك جنس العمل ولم يعمل أي عمل، فالترك معصية، فالتعميم: ولا يكفر صاحبها إلا بارتكابها إلا بالشرك، معناه أنه إذا سلم من الشرك ولو لم يعمل شيئا يسلم، فإنه لا يكفر. هذا مشكل على القول باشتراط جنس العمل على ما تقدم. ولعل في الشرح ما يثير بعض المسائل التي نستفيد منها في هذا الباب. قال رحمه الله: باب هو منون، لأن الجملة التي بعده تامة، فهو مضاف إلى الجملة أو مقطوع عن الإضافة، فالجملة بعده تامة: المعاصي من أمر الجاهلية. المعاصي خبر مبتدأ، ومن أمر الجاهلية متعلق بمحذوف، كائنة من أمر الجاهلية هو خبر. وقوله المعاصي مبتدأ ومن أمر الجاهلية خبر، والجاهلية ما قبل الإسلام، جاهلية ما قبل الإسلام منسوبة إلى الجهل المطبق العام الشامل، ولا يراد بها الجهل الذي هو نقيض العلم، لأن كثيرا من عوام المسلمين يصدق عليهم هذا الوصف. لكن الجاهلية بهذا الإطلاق إذا عمت وشملت وطبقت في الأرض صارت جاهلية، وقد تتكرر الجاهلية يعني ما قبل الإسلام، لأن الحافظ بن حجر يقول: والجاهلية ما قبل الإسلام. وهل تطلق على العصور المتأخرة إذا طبق الجهل على أهلها وطبق الشرك والكفر على أهلها ولو في بلد أو في جهة من الجهات، يعني كما كتب في جاهلية القرن العشرين لكن هذا التعبير صحيح ولا غير صحيح؟ التعبير الشرعي ها؟ لا ينطبق عليه الوصف الشرعي. لا إطلاق الجاهلية يقول لما كنا بالجاهلية. بعض الناس لما كان في وقت فسق ثم من الله عليه بالتوبة والالتزام والاستقامة يقول لما كنت في الجاهلية، يعني لما كنت جاهلا. لكن الجاهلية كذا بهذا الإطلاق تنصرف إلى ما قبل الإسلام، وتقييدها في مكان أو في زمان أو ما أشبه ذلك بهذا القيد ما في ما يمنع، لكن بالإطلاق لا تنصرف إلا إلى ما كان قبل الإسلام، لأن الجاهلية منسوبة إلى الجهل، فالجهل قد يكون مطبقا في بعض البلدان أو في بعض العصور فتكون جاهلية لكنها نسبية. والجاهلية ما قبل الإسلام قد يطلق في شخص معين أنه في حال جاهليته، في حال جاهليته يعني قبل أن يسلم، ولو كان بعد الإسلام، يعني قبل أن يسلم في جاهليته لما كان كافرا ثم أسلم، ما قبل إسلامه جاهليته، فهي جاهلية نسبية بالنسبة لهذا الشخص، أي في حال جاهليته. وقوله ولا يكفر بتشديد الفاء المفتوحة، ولو كفر بتشديد الفاء المفتوحة، وفي رواية أبي الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف، يعني ولا يكفر. وقوله إلا بالشرك، أي إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية، أي إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية، يعني ودليلها حديث أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا يصلح أن يقال في مثل هذا أنك جاهلي، هو مسلم لكن فيه خصلة من خصال الجاهلية، كما يقال فيه نفاق وهو مسلم لكن فيه خصلة من خصال النفاق، كما يقال فيه شرك وإن لم يكن مشركا لكن فيه خصلة يشابه فيها المشركين. الجاهلية إذا أطلقت على لسان الشرع ما هناك وصف معين يراد به، لأنه ما قبل النبوة كانوا يعني متعلمين وعندهم الشعر والكلام، لكن أهل أميين كانوا أميين بالنسبة للجهل جهال، ما يراد به الجهل انتشار الكفر والشرك والفسوق والمعاصي كله جهل، ولو كانوا علماء، لو افترض أنهم متعلمين من أقدم أمة متحضرة وعندها من العلوم والمخترعات ما ليس عند غيرها، لكنهم كفار مشركون وفجار في باب الدين، يعني جاهلية. والشرك أكبر المعاصي ولهذا استثناه. نعم. هو يطلق على نفسه، ما هو بيقال له، هو يقول كنت في جاهليتي أفعل كذا، الناس يطلقون على أنفسهم، يعني لما كنت جاهلا غافلا عن أوامر الله ونواهي، هذا قصده. والجهل يحصل ممن ارتكب المحرم ولو كان عارفا بالحكم بدليله، يطلق عليه جاهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة، يعني اللي يعرف الحكم بدليل، يعرف أن الخمر حرام ويعرف النص من الكتاب والسنة، قال هذا ما له توبة، له توبة لكنه جاهل، ولو عرف الحكم بدليل، بدليل الآية. فيما يمنع؟ هو يقول أنه يمنع لأنه كان كفار مشركين. من اللي يمنع؟ هو يعني شخص يقول أنه إذا كنت أنت في دائرة الإسلام تصلي فترة تترك الدائرة. ما أقول مثل هذا، أنا أقول لك في مجتمع كامل مثل الأمريكان والإنجليز والجهة والصين، والصين ذولا جاهلية بلا شك. لا هو يتحدث شخص بذاته ما يطلق عليه، ما يطلق من قبل غير، لكن هو إذا قال كنت في جاهليتي، جاهليته وقد تطلق في شخص معين أي في حال جاهليته، وهذه أعم من أن يكون كافرا قبل الإسلام ثم أسلم كما حصل لكبار الصحابة، أو يكون شخص غافل جاهل في بادية لا يتعلم العلم ولا يلتفت إليه ولا يأتمر بأوامر ولا تطبق عليها الحقيقة الشرع العرفية واللغوية. والشرك أكبر المعاصي ولهذا استثناه. محصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحود، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج من الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب. ونص القرآن يرد عليهم وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما شك أن الخوارج يكفرون بمفردات الذنوب، بمفردات المعاصي الكبائر، مفرداتها، يكفرون شارب الخمر، يكفرون الزاني، يكفرون المرابي، يكفر بمفرداتها. والمعتزلة يوافقونهم في المآل وإن خالفوهم في الوصف، يقولون في الآخرة مخلد في النار لكنه في الدنيا في المنزلة بين المنزلتين، لا نسميه لا مؤمن ولا كافر، في المنزلة بين المنزلتين بالمفردات. أما بالعموم شخص لا يأتمر بأي أمر ولا ينتهي عن أي نهي، والعمل شرط في صحة الإيمان، والمراد جنسه، مقتضى هذا أنه يكفر، أنه يكفر. والمسألة كما تعلمون خلافية، لكن ها تحدث الآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. شلون؟ ذكرت في بداية المطلع قلت إن ترك لو ترك إيه ولم يقع في شيء. طيب. زين أن يكفر. الآية. لكن عموم الآية مخصوص بينهم، بين المؤمن هو المسلم والكفر أو الشرك ترك الصلاة عندما نقول بكفره، عموم الآية مخصوص. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة. يعني هل الآية مضطردة منعكسة ولا لا؟ يعني مضطردة منعكسة ولا غير مضطردة ولا منعكسة؟ غير مضطردة لدخول التخصيص، ولا منعكسة باعتبار أن الشرك الأصغر وإن كان لا يغفر عند جمع من أهل العلم إلا أن مآله إلى الجنة، يعني لا يغفر، لا بد أن يعذب في قول جمع من أهل العلم، ومن أهل العلم يقول داخل تحت المشيئة. لكن عموم اللفظ ويغفر ما دونه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفر صغير وكبير، لا بد من أن يعذب، وهذا مقتضى الآية. شو؟ لكنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. عموم هذا، عموم عدم المغفرة تعذيب، يدخل لا ما يخرج من الملة الشرك الأصغر. ها؟ لا، لكن دلت الأدلة الأخرى على أن الشرك الأصغر لا يأخذ حكم الشرك الأكبر في التخليد في النار. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة. والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر، لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف، بلا خلاف. يعني الخلاف في أهل الكتاب، الخلاف في أهل الكتاب، هل يقال إنهم مشركون أو لا يقال إنهم مشركون، وإن كانوا كفار بالإجماع، حتى قال أهل العلم أن من شك في كفرهم فهو كافر، وبعضهم نقل الإجماع على ذلك. لكن هل يقال مشركون أو لا يقال؟ عند جمع من أهل العلم، والذي رجحه ابن رجب أنه لا يقال مشركون، إنما كفار وفيهم شرك. نعم قالوا هذا في وقت التنزيل بعد، وذكر الله ذلك عنهم. لكن هل يقال هم مشركون أو فيهم شرك؟ هذا ما قرر الحافظ ابن رجب، وإن كان كثير من العلم يرون أنهم مشركون. المشركون هم عبدة الأوثان. هم خصوا هذا بهذا، أولئك قالوا هم كفار بالإجماع، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أهل الكتاب كفروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن شوف يقول الشارح، والمغفرة منتفية عنهم بلا خلاف، وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر، كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هذه حجة من يقول أنهم غير كفار. لكن قد يقول قائل هم كفار، هم كفار بالإجماع، من الذين كفروا من أهل الكتاب كفار، والمشركين يعني من باب عطف الخاص على العام، باعتبار أن الشرك نوع من أنواع الكفر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال ابن بطال غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول إن من مات على ذلك خلد في النار، أعوذ بالله، وإن من مات على ذلك خلد في النار، والآية ترد عليهم، لأن المراد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من مات على كل ذنب سوى الشرك، من مات على كل ذنب سوى الشرك. وقال الكرماني في استدلاله بقول أبي ذر عيرته بأمه نظر، لأن التعيير ليس بكبيرة، وهم لا يكفرون بالصغائر. نعم، لأن التعيير ليس بكبيرة وهم لا يكفرون بالصغائر. قلت استدلاله عليهم من الآية ظاهر، استدلاله يعني البخاري عليهم من الخوارج من الآية ظاهر، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال. وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر، وهو واضح. المعاصي من أمر الجاهلية، فالتعيير معصية، وهو من أمر الجاهلية، سواء قلنا إنها كبيرة أو صغيرة، لكنها من أمر الجاهلية، فهنا مطابقة. قال وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كان من الصغائر أم الكبائر، وهو واضح. استدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر، بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن. يعني إذا ارتكب معصية يعني لا تصل إلى حد الكفر كترك الصلاة، لأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن. فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال من الكبائر، من كبائر الذنوب، وسماهم مؤمنين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين، مع التوعد بالنار، يعني بالقاتل والمقتول في النار. توعدهم بالنار قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومع ذلك سماهما مسلمين. والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ، إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ، يعني في مسألة البغي، البغاة معهم تأويل سائغ على كلامه، إذا كانت بتأويل سائغ لا تدخل فيما قرره، لأنه قال والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. أي إذا التقى المسلمان بسيفيهما. نعم. هي نقرأ إذا وصلنا شرح. إذا الشرح مدرج، شرح الحديث الثاني مدرج في الأول. تقرأ الباب الذي يليه يا عبد الله. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الأحنف ذهب لينصر علي رضي الله عنه، ولا شك أن عليا رضي الله عنه وأرضاه معه الرجحان في هذه القضية، ومعه الحق لأنه إمام شرعي، ومن خرج عليه ومعه تأويل سائغ، هاتان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يجب الإصلاح بينهما، وبعد الإصلاح والاتفاق إذا بغت إحداهما على الأخرى فيجب أن تقاتل، فقاتلوا التي تبغي. ولا شك أن ما حصل بين الصحابة أمر محير مذهل، كل منهم يعترف للآخر بالفضل. يعني عائشة لما خرجت إلى علي رضي الله عنه هل يظن بها أنها لا ترتضيه خليفة؟ لا، هي التي أشارت به لما استشيرت بعد قتل عثمان، وإن كان في نفسها عليه شيء لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك، قال النساء غيرها كثير، لذلك لما روت حديث مرضي عليه الصلاة والسلام فخرج عليه الصلاة والسلام بين العباس وآخر، يعني ورجل آخر ما سمته وهو علي رضي الله عنه لما في نفسها، لكن هل منعها أن تقول الحق وتقضي بالحق؟ استشيرت فقالت علي. علي رضي الله عنه هل عاملها على أنها باغية ويجب أن تقاتل؟ لما أقبلت قال والله إنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم. هذه الأمور شيء يحير، وهذا شأن الفتن إذا وقعت تدع الحليم حيران، وهذا الصحابة متوافرون والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ربع قرن بعد وفاته، ما بالعهد من قدم، فكيف بالحال وقد طال الأمد؟ فعلى الإنسان أن يحرص على حفظ نفسه وحفظ لسانه، ولا يقول شيء إلا إذا اضطر إليه بعد تحري شديد لئلا يتسبب قوله في قتل مسلم. ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة قد يقول كلام يلقيه على هوائن أو عواهنه أو يفتي بفتوى يترتب عليها إراقة الدم. وسعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنة اعتزل الفتن، وجاءه ابنه عمر وقال له في ضيعته قال الناس يقتسمون الملك وانت جالس هنا، فدفع ضربه في صدره ودفعه. ولما أقبل قبل ذلك يقول أعوذ بالله من شر هذا الراكب، السلامة لا يعدلها شيء. لكن أيضا إذا بان رجحان أحد الطرفين فيجب الإصلاح، فإن لم يحصل فلا بد من كف الطائفة الأخرى التي ينطبق عليها الوصف بالبغي. يعني لو تركوا يتقاتلوا من غير نصر لصاحب الحق يهلكون. وكون واحد أو اثنين أو عشرة من أهل التحري يطلبون السلام وينعزلون، بعد هذا وجهة نظرهم وحصلت من بعض الصحابة. الذي يأمر بالقتل، على كل حال إذا كان القاتل مكلف فهو المباشر والآمر متسبب. ما يطبق عليه الحد على الآمر في مثل أي ظرف، ظرف عادي يعني أنت أو زيد من الناس أعطى شخص مسدس قرر قتل فلان، كرئيس يأمر وزيره بقتل الناس مثلا. على كل حال هذا عندهم أمور عامة تحتاج إلى فتوى عامة، ما تحتاج إلى فتوى فردية. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فيك جاهلية، أي خصلة جاهلية، مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في الذروة العالية، وإنما وبخه بذلك على عظيم منزلته عنده، على عظيم منزلته عنده، لأنه قد يواجه شخص بما لا يواجه به غيره بحسب منزلته ورسوخ قدمه. يعني مثل ما قلنا في مناسبات وفي دروس أن الإمام قد ينصرف إلى المأمومين ويرى شخص يقضي ركعة وآخر يقضي أربع، يمكن يتجه باللوم على من يقضي ركعة ويشكر هذا الذي يقضي أربع، لأن المنازل تختلف. لأنه وإن كان معذورا بوجه من وجوه العذر، لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه. وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة، وهذا على مقتضى هذه الرواية، رواية أبي ذر عن مشايخه، لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المستملي، من رواية المستملي. وأما رواية الأصيل وغيره فأفرد فيها حديث أبي بكر بترجمة وإن طائفتان من المؤمنين، وكل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن، يعني سواء كانت رواية أبي ذر أو رواية الأصيلي أو رواية المستملي، كل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن، سواء كانت ترجمة واحدة أو ترجمتين. والطائفة القطعة من الشيء. نعم. ها؟ لا، هو استدل بالآية على أنه الشرك. غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، قلت استدلوا عليه واقتصر عليه ابن بطال. وأما قصة قول ابن بطال يا شيخ، قال ابن بطال إيه. وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت استدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الشرك، خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها سواء كان من الصغائر أم واضح. واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر، لكن وش الفرق بين الشرك الأكبر والكفر من حيث النتيجة؟ ما في بين الفرق، الشرك الأكبر كفر. إيه؟ لكن نص الآية على الشرك، نص الآية على الشرك، وإطلاق الكفر على الشرك من باب أن المآل واحد. وإن كانت حقيقة الشرك في بعض صورها تختلف عن حقيقة الكفر بينهم، نعم لا شك بينهم. لكن مثل اليهود والنصارى مثل ما قرره ابن رجب، يطلق عليهم الكفر ولا يطلق عليهم الشرك، ومن اطلق عليهم الشرك ما في فرق. شيخ في سوره الكهف قال الله سبحانه وتعالى اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم قال لكنه الله ربي ولا اشرك به، هل هذا يدل أن معناه ما واحد؟ قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا باعتبار أن المآل واحد، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. وإن كانت بعض صور الشرك لا تسمى كفر، وبعض الكفر ليس فيه تشريك. وإن طائفتان من المؤمنين وكل من الروايتين جمع وتفريق الحسن، والطائفة القطعة من الشيء ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور. إذا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني ولو واحد، وفي صلاة الخوف يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام وطائفة تحرس، وقالوا أقل ما تنعقد به صلاة الخوف ثلاثة. وأما اشتراط حضور أربعين أو حضور أربعة، وأما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالآية واردهم في الجلد ولا اشتراط فيه، ولا اشتراط فيه، والاشتراط في الرجم بدليل آخر، والاشتراط في الرجم بدليل آخر. وأما اشتراط ثلاثة بصلاة الخوف مع قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك، فذلك لقوله وليأخذوا أسلحتهم، فذكره بلفظ الجمع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، كم أقل ما ينطبق عليه العدد؟ فاسعوا اثنان، اثنان مأمورين بالسعي، واحد ينادي وواحد يخطب، صاروا أربعة. لكن لا يمنع أن يكون المنادي هو الخطيب، ما في ما يمنع، فيكون أقله ثلاثة، وأقله ثلاثة على الصحيح قوله حدثنا أيوب والسختياني. الآن في الحديث في آخره إنه كان حديث العلاقة في صاحبه، ما يمكن أن يؤخذ منه بأن الثاني حريص على دفع وهذا حريص على قتل. يعني القاتل واضح، نعم، والمقتول حريص على قتل صاحبه، يعني من أجل ألا يؤاخذ. لا، الحديث نص إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وبها يستدل أهل العلم على أن العزم يؤاخذ عليه، هذا عزم لكنه عزم مقرون بفعل سعي للمقاتلة، فهو مؤاخذ على هذا السعي. قوله حدثنا أيوب هو السختياني ويونس وابن عبيد والحسن وابن أبي الحسن البصري والأحنف ابن قيس مخضرم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل إسلامه، وكان رئيس بني تميم في الإسلام، وبه يضرب المثل في الحلم. وقوله ذأبت لأنصر هذا الرجل يعني عليا، كذا هو في مسلم من هذا الوجه، كذا هو في مسلم من هذا الوجه. وقد أشار إليه المؤلف في الفتن، ولفظه أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الإسماعيلي في روايته يعني عليا، وأبو بكر بإسكان الكاف والصحابي المشهور، وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل، فنهاه أبو بكرة فرجع. وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة. الآن إذا وقعت مثل هذه الفتن وأنت تريد أن تنصر طائفة وتقاتل طائفة، الطائفة التي معها الحق تنصرها والتي الباغية تقاتلها، لكن إذا حصل هذا الاختلاط بين المحق والمبطل، ألا يحتمل أن يكون الاحتمال قائم على أن تقتل مسلم من الطائفة صاحبة الحق؟ يعني في العراق مثلا ما حصل قتل سني لسني يوافقه في كل شيء في خضم هذا الاختلاط وهذا هذا هذا هذه الفتن التي تموج. ولذلك السلامة لا يعدلها شيء. وأيضا فكون الأمة يطحن بعضها بعضا من غير فصل من أهل الحل والعقد ممن أنيط بهم مثل هذا الأمر، هذه أيضا كارثة. يعني لو تخاذل الناس وتركوا الإخوان في الشام مثلا، ما أفتوهم ولا ساعدوهم ولا نصروهم ولا أيدوهم، انتهى. والطريق على غيرهم بعد، والعدو يمشي على الأمة شيئا فشيئا ونحن نتفرج. لابد من وقفة صادقة من أولي الأحلام من أهل الحل والعقد في وقف هذا النزيف الذي أضعف الأمة وكسر شوكتها وأظهر عليه عدوها، تكون لقمة سائغة لكل من يريد أكله. حمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة، وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا التقيا، على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل ساغ كما قدمناه. يخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البغي، يعني في الآية. نعم يعرف إيه، لكن ما يأمن أن يقتل من أصحاب علي الذين خرجوا لنصرته، يعني مع مواجهان الفتن لا تأمن أن لا تسلم من دم مسلم معصوم. إيه مهرابي الحديث، إيه مثل ما قلت لك احتمال أنت عندك الحق أبلج قبل أن تصل إلى المعركة، لكن إذا وصلت تغيرت حساباتك، عندك نية وعزم على أنك ما تقتل إلا من يستحق القتل، لكن إذا وصلت هناك صلى الله السلامة ما تضمن. هذا اللي جعلهم يعتزلون، فالآية صريحة. الأمر إذا محمود جاءت بمقالاته كلها اليوم قرأت وجيء بأنه يقولون متنصر جاء بكلام له يدل على أنه غير صحيح وأن هذه مؤسسة تبشيرية تروج التبشير بمثل هذا وأن تنتقي أسماء يقولون متنصر ويجيبون مقابلات مع أناس على أن هذا هو فلان وقابل معهم قال هذا مؤمن جاءك فاسق من أباب التبعين لا تقبل ولا ترد حتى تقف على الحقيقة صلى الله العافية. المشكلة أن التطاول على الرب جل وعلا وعلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام صار مألوف عند المسلمين ويوجد هناك مقاهي واجتماعات مشبوهة تقرر هذا الأمر وتعرض هذه الشبه على شباب المسلمين بل على الشابات أيضا محلات تجلب الناس يسمونها مقهى الكتاب مثلا وهذا موجود مقهى الكتاب ويجتمع فيه منها الخمام ويقررون ما يريدون عندهم الكتب وكلها كتب مشبوهة اللي عندهم ويخشى أن يستفحل الأمر بحيث لا يقدر عليه. أول ما حصل مثل هذا في الأقطار المقاهي والمطاعم يجتمعون ويقررون أشياء ثم بعد ذلك ينتشر ويستفحل الأمر ولا يستطاع القضاء عليه لكنه الآن في بداياته ولا بد من الحزم في حسم هذه المادة يعني كفر صريح نقل كلام لا يمكن أن يتحمل سماعه صلى الله العافية. يقول وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد مع علي باقي حروبه وسيأتي الكلام على حديث أبي بكرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى ورجال إسناده كلهم رجال إسناده كلهم بصريون وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم أيوب والحسن والأحنف. قولوا عن واصل هو ابن حيان يعني الأحدب وللأصيل هو الأحدب وللمصنف في العتق حدثنا واصل الأحدب وقد يتصحف إلى عاصم الأحول في بعض الروايات حصل تصحيفه واصل الأحدب إلى عاصم الأحول وهذا يسمونه تصحيف سمع لكونهما على وزن صرفي واحد. عن واصل عن المعرور وفي العتق سمعت المعرور ابن سويد وهو بمهملات ساكن العين معرور وفي بعض طبعات التقريب الهندية سموه معروف المعروف ابن سويد وهو خطأ. قوله بالربذة هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحل يعني على 120 كيلو من المدينة وكانوا يسمون ينزلون الاسم هذا على الحناكية وهي قريبة جدا من المدينة إلى وقت قريب ودراساتهم تنص على أن الربذة هي الحناكية ثم بعد ذلك دلتهم الدراسات على أن الربذة ضعف هذا العدد ضعف هذا المذكور المسافة المذكورة ليست الحناكية. ها؟ ليست الحناكية. قالوا الحناكية إلى وقت قريب لين طلعت الدراسات وبعدوها شوي بعدوها مرة ما بعد ثلاث مراحل. ها؟ هو على كلامهم 120 ثلاث مراحل إيه؟ لكن قرروها الأخير أكثر بكثير بكثير. قوله علي حلة على غلامي حلة هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة أتيت أبا ذر فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب يعني بينهما حلة واحدة لأن الحلة عبارة عن ثوبين والمتن يدل على أنها حلة كاملة عليه وحلة كاملة على العبد. وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيد ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في الأدب بلفظ رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. وفي رواية مسلم فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. ولأبي داود فقال القوم يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك وجعلته مع الذي عليك لكانت حلة. فهذا موافق لقول أهل اللغة، لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة. ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك، وكأنه قيل لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام الذي البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة، يعني على أبي ذر على السيد، والحلة الثانية الرديئة تكون على الغلام. فتلتئم بذلك الروايتان، ويحمل قوله في حديث الأعمش لكانت حلة أي كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم والله أعلم. وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما. قد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما. على هذا يشكل أن يكون على الغلام حلة لأنهما ليسا جديدين، فأفاد أصل تسمية الحلة وغلام أبي ذر المذكور لم يسمى. ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر وحديثه عنه في الصحيحين، وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد. قوله فسألته عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه، لأنه على خلاف المألوف، فأجابه بحكاية القصة التي كانت سببا لذلك. قوله سببت وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف، لأن سببت مفاعلة، مسببة مفاعلة بين الطرفين، حصل السب من الطرف الأول ثم حصل السب من الطرف الثاني. وهو من السب بالتشديد وأصله القطع، وقيل هو مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر، سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني المراد كشف عورته، لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب. قوله فعيرته بأمه أي نسبته إلى العار، زاد في الأدب وكانت أمه أعجمية فنلت منها. وفي رواية قلت له يا ابن السوداء، والأعجمي من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو عجميا. الأعجمي من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو عجميا، يعني شو الفرق بين الأعجمي والعجمي؟ إذا كان الأعجمي والعجمي باللسان، العجمة التي لا تنطق، ها؟ كون الأعجمي الذي لا ينطق بالعربية منسوب إلى هذا، لأن الأعاجم لا ينطقون بالعربي، منسوب إلى الأعاجم فيكون أعجمي. لكن عجمي ومنه العجماء جبار، تشبيها لها بالأعاجم الذين لا ينطقون بالعربية، فكون الكلام الذي لا يفهم وجوده مثل عدمه وكأنه ما يتكلم. والفاء في فعيرته قيل هي تفسيرية، كأنه بين أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه نعم فعيرته، قيل هي تفسيرية، كأنه بين أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة، يعني سبه وعيره فتكون عاطفة، ويدل عليه رواية مسلم فقال عيرته بأمه فقلت من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية. يقول ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب قلت على ساعتي هذه من كبر السن، يعني في جاهلية وأنا كبير السن ودخلت في الإسلام قديم وفي جاهلية، قلت على ساعتي هذه من كبر السن، قال نعم، كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا، نعم قد يخفى الحكم على الكبير فيما يمنع، لأنه ما يمكن أن يحاط بأحكام الشريعة، ما يتصور أن يحاط بها من شخص واحد ولو كبر ولو تقدم به السن، حرص على الحلم وتلقاه من مصادره يفوت عليها أشياء، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا، وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا بالأحوط، أخذا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة للمساواة، يطعمهم ما يطعم أكسيه مما يكتسي، لكن هل يلزم أن يكون مساويا له فيما يطعم؟ هو يطعم أنواع منها الجيد والمتوسط واللي دونه، فهو يطعم الجيد يطعمه من الجيد، يطعم المتوسط يطعمه من المتوسط، لكن قد يطعم السيد الجيد ويطعم من المتوسط أو دون المتوسط لأنه من طعامه، لأن المطلوب المواساة للمساواة. وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك في كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى، وفي السياق دلالة على جواز تعدية عيرته بالباء، وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم، وأثبت آخرون أنها لغة. وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص، أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس، وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين، وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قلت يا رسول الله أطعموه ما تأكلون وألبسوه ما تلبسون، قال نعم. ولا يمنع أن تكون هذه هي نفس القصة، لا يمنع أن تكون نفس القصة المذكورة في الباب. لا ما أدري والله نسيت وشي. ها وين هو؟ وين؟ عندك كلامي على سببك. ها؟ عندك كلامي على سببك. سببته؟ بعد ذلك هذا. بيني وبين رجل كلام. قال سببته في رواية إسماعيل شاتمته في الأدب المؤلف كان بيني وبين رجل كلام وزاد مسلم من إخواني. فقيل إن الرجل مذكور بلال المؤذن. بس ما هو غلام له. ها؟ بلال مولى أبي بكر، والذي في القصة في الحديث مولاه غلامه، سبب الحديث، سبب ورود الحديث انه راى عليه حلة وعلى غلامه حلة. ها؟ إيه نعم هذا يختلف عن هذا، لكن لا لا أكثر من سبب ما متفق عليها، ما يلزم أنها تكون نص، وقد يكون أكثر من سبب، كما يكون لنزول الآية أكثر من سبب. قد تكون قصة ثانية، ما يمنع أن تكون قصة ثانية. إذا قلنا قصة ثانية فيرد قضية أن أبا ذر كان يجهل، قد تكون هذه صفة. كل أكثر الأسئلة عن سب النبي عليه الصلاة والسلام وواجب طلبة العلم، اللهم صل على محمد، على طلبة العلم بيان، في بيان مقامه عليه الصلاة والسلام وبيان حكم من سبه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.